إيه؟ نعم. وقت الحج ولم يتمكن. ها؟ ولم يتمكن من الذهاب. يعني يجب أن تعرف الفرق بين الإحصار وبين الفوات. الإحصار أنه يمنع، والفوات أنه ما يدرك الوقوف بعرفة. فماذا تريد؟ تريد الآن الإحصار وفوات الحج. نعم. الحج الآن موقف. ها؟ الحج نعم. موقف. نعم. ها؟ ولكن؟ نعم. فهل نقول مثلا مجرد الإحصار يحل ويهدي، أم ممكن أن ينتظر قد يتمكن من الذهاب فلو جاء مرض مثلا في الطريق؟ نعم. هل يتمكن؟ المذهب لا ترد عليه هذه المسألة. الذين يقولون إن الإحصار خاص بالعفو يقولون إذا أحصر بمرض يبقى على إحرامه حتى يعافى ثم يقف ولو بقي 20 سنة، لكن هذا قول كما ترى أولا هو ضعيف، والثاني في مشقة على الناس.